ايه يا اخويا ايه هذيك هذيك تحيه خويا منير البار وبنيته هيبه اي اخويا عبد الله وعبد الله ومبروك زياده الله يخليك نزار اي اخويا الحبيب الحبيب اي المحامي وليد عمران هيا سعد خويبي وبلغ لي سلام من حيلة هيا زغيلة وزغيلة سعيدة يا ما هو ما هو كل يكون في قيس بكم كتوبي يا دكتم ودكتم ودكتم المعلم الدكتم يا ما هو ما هو كل يكون في قيس والخوش علي واتدقتم ودقتم المعلم ودقتم واخوي مقات عجبني اللي زايدة تبني ورامي مدلات يا تبحيلة تنكتوبي ودقتم ودقتم المعلم ودقتم وتمتم ورامي السوشة والفروش عددتم يا واش داك الكيف يغلبني في مكتوبي يا دقتم ودقتم المعلم المعلم الدكتم هو عودك للشهب ما يبرد قلبه بتومي ورامي مدلات يا تحيلة تنتوبي ودكتم وتمتم ودكتم المعلم الدكتم حدكتم ورامي يا سجوجة والفروش حدكتم وتهلا أخويا سعيد خليفة الوالدة بكتومي يا دكتم ودكتم الخوي بقي ودكتم وتمتم وخوي بقى تعجبني تبني يا سعيد وتمتم المعلم حدكتم وعطيها سكر بغت ماكي المعلم ما تمتم وتمتم ولد نسلها تمتم هياني يا معطات العيالات وتمتم وتمتم المعلم وتمتم